ننتقل بعد ذلك إلى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وهذا الدرس سنشرح إن شاء الله باب الوضوء كاملا، سنشرح باب الوضوء كاملا إلى باب المسح على الخفين بإذن الله تعالى حسب يعني الخطة المرسومة في هذا. قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحسن. تعريفه اصطلاحا أو شرعا التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. وهنا أضيف التعبد لله عز وجل لأنه لا بد من هذا القيد، فلو أنه غسل أعضاءه بغير نية التعبد لم يكن وضوءا شرعا، فلا بد من إضافة هذا القيد التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة. هي أعضاء الوضوء سيأتي الكلام عنها على صفة مخصوصة أيضا سنبينها. ويقال الوضوء بضم الواو وبفتحها، فبالضم الفعل وبالفتح اسم لما يتوضأ به، وهذه قاعدة مضطردة فيما كان كذلك أنه بالضم الفعل وبالفتح اسم لذلك الشيء. ولهذا يقال الطهور والطهور، فالطهور اسم لما يتطهر به، والطهور التطهر نفسه فعل التطهر. يقال السحور والسحور، السحور اسم لما يتسحر به، والسحور هو التسحر نفسه، أكل الطعام آخر الليل نفسه، وهكذا. طيب، هنا مسألة هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وقد كان معروفا، وكذا الصلاة كان معروفين لدى الأمم السابقة. ومما يدل لذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هاجر بزوجه سارة وقابل ملكا جبارا، وكانت زوجته جميلة من أجمل النساء، وكان يتعدى هذا الملك من شريعته أنه يتعدى على الزوجة ولا يتعدى على الأخت. فقال إبراهيم لها: إذا قيل لك ماذا يعني ما علاقتك به، قولي أني أخته في الله، أختي، أنك أختي، وأنت تقصدين أنك أختي في الله. ففعل ذلك، فقامت تتوضأ وتصلي، هذا موضوع الشاهد، توضأت وصلت وإلى آخر القصة المعروفة، يعني ما استطاع أن يقربها ونجاها الله عز وجل. الشاهد أنها قامت وتوضأت وصلت ركعتين. وهذا يدل على أيضا أن الصلاة تشرع عندما يحزب الإنسان أمر، إذا حزبك أي أمر صلى ركعتين، حصلت لك مشكلة صلى ركعتين، أسأل الله تعالى التيسير، أمر أقلقك صلى ركعتين وأسأل الله التيسير. هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا حزبك أي أمر صل ركعتين واسأل الله التيسير، تجد العجب العجاب. فسبحان الله، يعني الصلاة لها شأن عجيب. ولهذا هنا سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قامت وصلت ركعتين، توضأت وصلت ركعتين. أيضا قصة جريج العابد كان في بني إسرائيل وكان منقطعا للعبادة في صومعته، تحدث بنو إسرائيل عن عبادته، وكان هناك امرأة يتمثل بحسنها وهي من البغايا، فقالت: والله لأفتننه. فأتت وتعرضت له فلم يلتفت إليها حتى أمكنت نفسها من الراعي فحملت منه، فاتهموا جريجا وهدموا صومعته، ثم قام وقال: أين الغلام؟ فأتوا به فتوضأ، وهذا موضوع الشاهد، وصلى ركعتين، ثم طعن بأصبعه في بطن غلام، قال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فانطقه الله تعالى في المهد، فجعلوا يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني صومعتك ذهبا. قال: لا، بل أعيدها كما كانت. الشاهد أن جريجا أيضا قام وصلى ركعتين، توضأ وصلى ركعتين، توضأ دل عن الوضوء كان معروفا عنده وصلى ركعتين. وهذا أيضا يدل على أنه إذا حزب الإنسان شيء يقوم يتوضأ. عن جريج وسارة لما حصل لهما هذا الأمر كل منهما فزع إلى الصلاة ونجاهما الله تعالى. سارة زوجة إبراهيم فزع صلاة ركعتين، جريج صلى ركعتين. إذا حزبك أي أمر افزع إلى الصلاة. إذن الوضوء كان معروفا لدى الأمم السابقة كما أن الصلاة كانت معروفة أيضا لدى الأمم السابقة، فليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل، قوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء. وفي لفظ عند مسلم سيما ليست لأحد من الأمم غيركم. والغرة معناها البياض في الوجه، والتحجيل البياض في اليدين والرجلين، فهذه تتميز بها هذه الأمة مع أنها قليل في الأمم الأخرى، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة في جلد الثور. تصور نسبة شعرة في جلد ثور ما نسبتها، كذلك هذه الأمة بالنسبة للأمم الأخرى، وهذا يدل على كثرة البشر. وورد في حديث أبي ذر عدد الأنبياء والرسل 124,000، وكل نبي يبعث في أمة، فسبحان من أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وهذا هو القول المشهور من مذهب الحنابلة أن التسمية واجبة مع الذكر، ولهذا عبارة صاحب الزاد تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. وهنا صاحب الدليل عبر تعبير آخر يؤدي نفس المعنى، تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، والمعنى واحد أنه يجب تجب التسمية مع الذكر. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وله طرق وشواهد، لكن جميع طرقه ضعيفة، جميع طرقه ضعيفة. وبعض المحدثين المتأخرين حسنوا إسناده، بل بعضهم صححه بمجموع طرقه، ولكن هذا الحديث ضعيف، لأن الطرق إذا كانت ضعيفة فإنها لا تنجبر. ولهذا الإمام أحمد ضعفه، كذلك ابن أبي حاتم أيضا ضعفه، قال الإمام أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. فهذا الحديث إذن حديث ضعيف. القول الثاني أن التسمية عند الوضوء مستحبة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. واستدلوا بآية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا ولم تذكر فيها التسمية. أيضا الواصفون لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه سمى، ولو سمى لنقلوه، إنهم قد نقلوا كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحيته بالصلاة. كونه لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا في أي رواية من روايات صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى، فلو كان سمى لرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته حتى يسمع الصحابة لكي ينقلوا ذلك للأمة، ولنقله الصحابة رضي الله عنه. وبهذا يتبين أن القول الراجح أن التسمية مستحبة وليست واجبة، وذلك لأن الحديث الذي اعتمد عليه القائل بالوجوب حديث ضعيف، ولو صح فيحمل على أن المراد لا وضوء كامل، وإنما قلنا بهذا التأويل جمعا بينه وبين أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تذكر فيها التسمية. ومما يضعف هذا القول أنه لما قالوا تجب التسمية رجعوا وقالوا تسقط سهوا، تسقط سهوا، يعني كأنهم رأوا أن يعني القول بالوجوب ليس بذاك القوة، ولذلك قالوا تسقط سهوا. ومن أهل العلم من قال إن التسمية عند الوضوء غير مشروعة أصلا، قالوا لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل عبادة يشرع في بدايتها التسمية. أرأيت الأذان من أجل وأعظم العبادات وأعظم شعائر الإسلام، هل يشرع في أوله التسمية؟ نعم، ما تشرع، ما يشرع، ليس كل عبادة يشرع في أوله التسمية. والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف، ولكن الأقرب والله أعلم ما عليه الجمهور، وهو أن التسمية عند الوضوء أنها مستحبة وليست واجبة. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني ابتدأ الوضوء من أوله باعتبار أن التسمية واجبة، وذكرنا أن القول الراجح أنها مستحبة، فحتى لو لم يسمي وضوءه صحيح. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن فروض الوضوء، قال وفروضه ستة. فروضه، الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة يطلق على الحز والقطع، وفي الشرع هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا فرق، الفرض هو الواجب. الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة، ورتبوا على ذلك. قالوا قراءة سورة الفاتحة عندهم ليست فرضا وإنما واجبة، أنها إنما وجبت بأحاديث أحاد ظنية الثبوت والدلالة، لكن قراءة ما تيسر من القرآن عندهم أنها فرض لأنها ثبتت بالقرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن قطعي الثبوت والدلالة. وهذا كله لا دليل عليه، يعني هذا التفصيل الذي ذكره الحنفية لا دليل عليه. ما الدليل على هذا الكلام؟ كله ليس عليه دليل، لكنه مذكور في كتبهم وفي كتب أصول الفقه، والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور، وهو أنه لا فرق بين الفرض والواجب. لكن يعني هنا المؤلف قال فروضه الوضوء، مراد المؤلف بالفروض الأركان، انتبه، المراد الأركان. والفقهاء أحيانا يعبرون عن الفروض، عن الأركان بالفروض، فيطلقون الفرض على الركن والركن على الفرض. والأصل فيها في أركان الوضوء قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الفرض الأول غسل الوجه، وذلك لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. طيب ما معنى الغسل؟ الغسل معناه أن يجري الماء على العضو، وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه فلا يعتبر غاسلا وإنما يعتبر ماسحا. وأقول هذا لأني رأيت بعض الإخوة يريد أن يتوضأ بماء قليل، فيأتي بماء قليل جدا في كوب صغير، وبعد ذلك يقوم يمسح أعضاءه، ثم يقول توضأت وطبقت السنة. الحقيقة هذا ليس غسل، هذا مسح، يأخذ الماء ويقوم يمسح به على وجهه وعلى. الغسل لابد أن يجري الماء على العضو، أما مجرد أنه يقوم بتمسيح أعضائه هذا مسح وليس غسلا، ولا يصح هذا الوضوء. حتى ذكر بعض الأخوة يعني أنا من بعض طلبة العلم من توضى بماء قليل جدا، يعني أقل من المد، فيعني قلت إذن هو يفعل هذه الطريقة، إذن هو يقوم بتمسيح أعضاءه وليس بغسلها. فانتبهوا لأن بعض الإخوة يكون عنده ردة فعل عندما يسمع مثلا النهي عن إسراف الوضوء، فيبالغ في المقابل في تقليل ماء الوضوء، فيؤدي ذلك الآن يمسح بدل ما يغسل أعضاء الوضوء يمسحها. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن بعض الناس أيضا في خطبة الجمعة عندما يستمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن قصر خطبة الرجل، قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يقصرون خطبة تقصيرا مخلا، حتى قال لبعضهم إن خطبة هنا في الرياض أربع دقائق، حدود أربع دقائق. طيب ماذا سيقول أربع دقائق؟ هذا تقصير مخل، الناس أتوا مبكرين يريدون يستمعوا الخطبة ويستفيدوا من هذا الدرس الأسبوعي، فلا بد أن نفهم، لا بد أن نفهم النصوص الفهم الصحيح. وإلا لو أخذت بالحديث على ظاهره قصر خطبة الرجل وطول صلاته، طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقرأ في الجمعة؟ سبح والغاشية، أليس كذلك؟ غالبا يقرأ سبح والغاشية. هل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من سبح والغاشية؟ لا، لم يقل بهذا أحد. إذا لابد أن نضبط ما المقصود بالطول والقصر هنا، الطول والقصر النسبي، فتكون خطبة الجمعة بقدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا كان عليه الصلاة والسلام يخطب غالبا؟ قدر قراءة سورة قاف، كما قالت أم حارثة بنت هشام، كان يقرأ كل جمعة على المنبر، يعني كثيرا ما يقرأ بها. قراءة سورة قاف مرتلة لا تقل عن 10 دقائق، يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وأحيانا الموضوع قد يستدعي أيضا أن يطيل أكثر من ذلك، مثلا ثلث ساعة، فيكون الأمر بهذا، لا تكون تقصيرا يعني مبالغا فيه. فلا بد من أن تفهم هذه المسائل الفهم الصحيح. فأقول إذن الغسل هنا لو المقصود به أن يجري الماء على العضو، والوجه ما تحصل به المواجهة وحده طولا، وسيأتي أيضا من كلام المؤلف، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وبعضهم يعبر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وسيأتي كلام عنه أيضا من كلام المؤلف. قال ومنه، يعني من الوجه، المضمضة والاستنشاق، وهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو من المفردات. وهذا المصطلح إذا قلنا من المفردات ماذا يقصد به؟ نعم، انفرد به الحنابلة، مع ذلك أن المذاهب الأخرى على خلافه. وهناك عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الإمام رسائل علمية، رسائل دكتوراك كلها في المفردات، مفردات عند الحنابلة جمعت في رسائل علمية وطبعتها الجمعية الفقهية. طيب إذا القول الأول أن المضمضة والاستنشاق واجبان، استدلوا بعدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا الحديث الصحيحين، قول ينتثر أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. أيضا قصة عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثر، بل جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك، كما قال ابن القيم أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قط إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل بذلك مرة واحدة. أيضا حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن بسند صحيح، عن لقيط بن صبرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ومعه أغنام ومعه الراعي، فقال للراعي اذبح لنا شاة، ثم قال للقيط إنا لم نذبحها لأجلك، وإنما عندنا 100 من الغنم، فإذا نتجت واحدة ذبحنا أخرى مكانها. ثم قال له لقيط يا رسول الله إن لامرأة وإن لسانها بذيء، قال طلقها، قال إن لي منها صحبة، إن لي منها ولدا وصحبة، قال عظها، عظها فإن يكن فيها خيرا تفعل. ثم سأله عن الوضوء فقال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث سنده صحيح، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وعند أصحاب السنن، وجاء في رواية عند أبي داود إذا توضأت فمضمض. هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. القول الثاني أيضا قالوا إن الوضوء، يعني تبع أيضا أدلة القول الأول، قالوا إن المضمضة والاستنشاق في حكم الظاهر، فيكون حكمها الوجوب تبعا لغسل الوجه. والعجيب أن الإمام أحمد روي عنه في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل 7 روايات، 7 روايات عن الإمام أحمد، لكن الصحيح عند الحنابلة هو أنهما واجبان في الوضوء، أنهما واجبان في الوضوء. القول الثاني هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان، وحملوا النصوص التي ذكر أصحاب القول الأول على الاستحباب، وقالوا إنهما أيضا لم يذكرا في آية الوضوء، ولا في حديث المسيء صلاته. فلو كان واجبين لذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، هو وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن هذه الأحاديث جاء فيها الأمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، وليس هناك صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. طيب، السنة عند المضمضة والاستنشاق أن يكون من غرفة واحدة ولا يفصل بينهما، لحديث عبد الله بن زيد، وفيه فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. ولهذا قال ابن القيم لم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، بمعنى أنك إذا أردت أن تتوضأ تأخذ الغرفة من الماء وتقسمها نصفين، نصف للمضمضة ونصف الثاني للاستنشاق، ثم تأخذ الغرفة الثانية تقسمها نصفين، نصف المضمضة ونصف الاستنشاق، ثم تأخذ الغرفة الثالثة تقسمها نصفين، نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. هذه السنة، ولو أنك فصلت بينهما فلا بأس، لكن السنة والأكمل والأفضل هو أن تفعل هذا. فمعنى ذلك كم تكون من غرفة؟ ثلاث غرفات فقط، تقسم كل غرفة إلى قسمين، نصف للمضمضة ونصف للاستنشاق. الفرض الثاني قال وغسل اليدين مع المرفقين. اليدين تثنية يد، واليد في الأصل إذا أطلقت المراد بها الكف، كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمقصود أكفهما. ولكن المؤلف لا يريد ذلك، ولذلك قال مع المرفقين، فمعنى ذلك أن هذا يشمل الكف والذراع والمرفق، لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن إلى حرف انتهاء الغاية. طيب، حرف انتهاء الغاية هل ما بعده يدخل فيما قبله؟ لو قلت قرأت من سورة البقرة إلى سورة المائدة، هل سورة المائدة تدخل؟ نعم، تدخل أو لا تدخل؟ ما تدخل. الأصل أن إلى حرف غاية وما بعده لا يدخل فيما قبله إلا بقرينة، إلا بقرينة. وهنا وجدت القرينة التي تدل على دخول المرفقين في الغسل، والقرينة هي أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ومن ذلك حديث أبي هريرة لما توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا دليل إذن على أن المرفق يدخل في اليدين، فعلى ذلك يكون معنى الآية وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. طيب، هنا يعني ذكر في صفحة 183 تنبيهان. التنبيه الأول تساهل بعض الناس في غسل المرفق، وهذا التساهل قد يترتب عليه عدم صحة الوضوء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعيد رأى رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره نعيد الوضوء والصلاة. فما الفرق بين هذا وبين من يبقى مرفقه لم يصبه الماء؟ الأمر الثاني أن بعض الناس في أول الوضوء يغسل كفيه، ثم بعدما يغسل وجهه يكتفي بغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف. غسل الكف هنا من فروض الوضوء، بينما غسل الكف في أول الوضوء من سنن الوضوء. معنى ذلك إذا فعل هذا ترك قدرا كبيرا لم يغسله وهو الكف، فلا يصح وضوءه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يعيد الوضوء لأجل قدر الظفر، ما بالك بالكف كلها، وما بالك بالكفين أيضا؟ فهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، انتبهوا لهذا، وينبغي التنبيه على هذه المسألة. فإذا عند الوضوء بعدما تغسل وجهك تغسل الكف والذراع والمرفق، تغسلها جميعا، يعني من أطراف الأصابع إلى المرفق مع دخول المرفق في الغسل. الفرض الثالث قال ومسح الرأس كله. مسح الرأس، وقوله كله إشارة إلى أن الواجب مسح جميع الرأس، وعلى ذلك لو اقتصر على مسح بعض رأسه لم يجزئ. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا مذهب المالكية. واستدلوا بأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه اقتصر على بعض رأسه. والقول الثاني أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء للتبعيض، ولكن هذا الاستدلال محل نظر، فإنه لم ترد الباء في اللغة العربية للتبعيض، لم ترد. وعلى ذلك وابن تيمية رحمه الله يقول من قال إن الباء للتبعيض فقد أخطأ على الأئمة وعلى اللغة. طيب إذا ما الفائدة من الباء؟ الباء لا تدخل على فعل يتعدى بنفسه إلا لفائدة، كما في قول الله تعالى عين يشرب بها عباد الله، لو قيل يشرب منها لم تدل على الري، فضمن يشرب معنى يروى، فالمعنى عينا يشرب فيروى بها عباد الله، فهذا إذا مضمنة فعل آخر محذوف وهو يروى. أيضا هنا الباء تفيد الإلصاق، فضمن معنى المسح، ضمن المسح معنى الإلصاق، أي وامسحوا برؤوسكم مسحا تلصقون به رؤوسكم، تلصقون برؤوسكم شيئا بهذا المسح، أي تلصقون برؤوسكم شيئا بهذا المسح. ولو قال امسحوا رؤوسكم لصدق معنى المسح من غير إلصاق، فكأنه يعني قيل امسحوا رؤوسكم، لكن هذا المسح مسح بإلصاق، بأن تبل يديك بالماء وتلصق يديك بالرأس، هذا المعنى الزائد وهو معنى الإلصاق لو لم تأتي الباء لم تدل عليه الآية. فإذا الباء فادتنا هذا المعنى، معنى الإلصاق، هذه الحكمة من مجيء الباء وامسحوا برؤوسكم. والراجح هو القول الأول، وهو أنه يجب مسح جميع الرأس، اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من أهل العلم. والمرأة كالرجل، فإن النساء شقائق الرجال، لكن يمكن للمرأة خاصة إذا كان شعرها طويلا أن تضع يديها على وسط رأسها ثم تجرهما إلى مقدمه هكذا، ثم تضع يديها على وسط رأسها ثم تجرهما إلى مؤخرها هكذا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، وطبق هذا لما سأله أحمد بن حنبل، لما سأله ابنه أو سأله أبو داود، أبو داود سأل أحمد بن حنبل كيف تمسح المرأة على رأسها في الوضوء، قال هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ ثم جرها إلى مؤخره. فهذه أيضا صفة جائزة ولا بأس بها. قال ومنه، يعني من الرأس، الأذنان، وعلى هذا يكون مسح الأذنين واجبا. وهذا عده المتأخرون فقهاء الحنابلة هو المذهب، وقالوا إنه من المفردات، وإن كان هناك يعني من يجعل المذهب ليس هذا، إنما المذهب هو أن مسح الأذنين سنة. ولهذا في المغني قال هذا هو ظاهر المذهب، أن مسح الأذنين سنة وهو ظاهر المذهب. وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله، يعني عن أحمد بن حنبل، في من ترك مسح أذنيه عامدا أو ساهيا أنه يجزئه. فهناك خلاف هل المذهب أن مسح الأذنين واجب أو أنه مستحب، لكن الذي عليه متأخر فقهاء الحنابلة أنه واجب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. قال ولذا قال ومنه الأذنان. واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة الأذنان من الرأس، وهذا الحديث حديث ضعيف، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف. القول الثاني أن مسح الأذنين مستحب وليس واجبا، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة عدها بعضهم أنها هي المذهب كما ذكرنا. واختار هذا القول الموفق بن قدامة، وقال لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان أجزاء الرأس. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن مسح الأذنين مستحب وليس واجبا، إذ أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل، وحديث الأذنان من الرأس كما قلنا لا يثبت، فما عندنا دليل يدل على أن مسح الأذنين واجب. وثمرة الخلاف تظهر فيما مسح رأسه ولم يمسح أذنيه، على القول الأول أن وضوءه غير صحيح، وعلى القول الثاني أن وضوءه صحيح. أي نعم، على القول الراجح لا حرج. أما كيفية المسح فيمسح باطن أذنيه وظاهرهما، والأفضل أن يمسح باطنهما بالسبابتين، ويقال السباحتين، وكلاهما قد ورد، السبابتين والسباحتين، يدخل السبابتين في باطن أذنيه هكذا، وظاهر الأذنين بالإبهامين هكذا، فهذه صفة مسح الأذنين. سيأتي كلام عنها إن شاء الله. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، ولهذا قطاع الطريق عندما تقطع أرجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم، ولكن كما قلنا في غسل اليدين دلت القرينة على دخول الكعبين مع الرجلين لدلالة السنة على ذلك. والله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، فالقدم إذن كلها تغسل وتدخل فيها الرجل ويدخل معها الكعبان، وهما العظمان الناتئان بأسفل الساق، وأيضا الكعبان يغسلان لحديث أبي هريرة السابق، وفيه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. معنى ذلك أنه تغسل القدم وكذلك الكعب، فيكون معنى وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، كما قلنا في اليدين وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. وغسل الكعبين والعقب يحصل فيه التساهل، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهنا يعني ننبه إلى أن على المسلم عندما يتوضأ أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. بعض الناس عندهم تساهل في هذا، عندما يتوضأ مستعجلا، فتجد أن الماء ربما لا يصيب المرفق أو لا يصيب الكعب، هذا يعرض وضوءه للبطلان. وفي المقابل هناك أناس يعني عندهم وسوسة أيضا في هذا، وهذا أيضا مذموم، كلا الطرفين مذموم. الرافضة خالفوا أهل السنة في غسل الرجلين في ثلاثة أمور: الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها، والثاني أن الرجل عندهم إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، والثالث أنهم لا يمسحون على الخفين، مع أن أحد رواة المسح على الخفين هو علي رضي الله عنه، ومع ذلك لا يرون المسح على الخفين. الفرض الخامس الترتيب بين أعضاء الوضوء عند أكثر أهل العلم، والدليل لذلك آية الوضوء، وجه الدلالة أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، الممسوح هو الرأس والمغسولان اليدان والرجلان، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أدخل الرأس بين اليدين والرجلين، والعرب لا تفعل ذلك في لغتها إلا لفائدة، والفائدة هنا هو وجوب الترتيب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا للوضوء. الفرض السادس الموالاة، معنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل، هذا هو ضابط الموالاة. فمثلا إذا كنت تتوضأ ثم أتاك اتصال على الجوال ورددت على الجوال يعني 10 ثواني ثم أغلقت المكالمة، فهل نقول هل تعيد الوضوء من جديد أو تكمل؟ تكمل، لأن هنا لم ينشف العضو. لو كنت مثلا غسلت وجهك ثم أتتك مكالمة ثم رددت في 10 ثواني وأغلقت المكالمة لم ينشف الماء بعد غسل الوضوء، فهنا تكمل. لكن لو أنك لما غسلت الوجه أتتك مكالمة بقيت ربع ساعة وأنت تكلم، هنا هل تعيد الوضوء من جديد أو تكمل؟ تعيد الوضوء من جديد لفوات شرط أو لفوات فرض الموالاة. طيب ما الدليل على هذا الفرض؟ الدليل حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. فلولا أن الموالاة واجبة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء، ولا قال فقط اغسل هذا الموضع، خاصة أنه موضع صغير قدر الظفر، فدل هذا على وجوب الموالاة. هذا هو القول الأول أن الموالاة واجب، وهو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أنها مستحبة، ومذهب الحنفية والشافعية، وقالوا إن المقصود هو تطهير الأعضاء وذلك حاصل بدون موالاة، والمنصوص عليه في القرآن هو غسل الأعضاء. والقول الثالث أن الموالاة واجبة إلا إذا تركها لعذر، وهذا ذهب إليه المالكية واختاره الإمام التيمية رحمه الله، وقالوا إن الموالاة قد دل على وجوبها حديث عمر السابق ارجع فأحسن وضوءك، ولكن أدلة الوجوب إنما تتناول المفرط ولا تتناول العاجز، وأن هذا مضطرد في أمور الشريعة. فمثلا صيام الشهرين المتتابعين إذا قطعه لعذر كيوم العيد أو المرأة الحائض أو النفساء لا يؤثر ذلك في قطع التتابع. كذلك إذا لو كان يطوف وقطع طوافه لأداء صلاة الفريضة لم يؤثر ذلك. كذلك أيضا هنا الوضوء إذا قطع الوضوء لعذر فلا يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد وإنما يكمل. هذا هو القول الراجح في المسألة. فمثلا لو كنت تتوضأ ولما غسلت يدك اليسرى انقطع الماء فذهبت تصلح يعني الدينم الذي الرافع للماء واسترق منك هذا وقتا ثم أصلحته، هنا لا بأس أن تكمل وضوءك ولا تعيده من جديد. أو كنت في البرية مثلا وخذت بماء ثم لم يكفك هذا الماء، بقي غسل الرجلين واحتجت حتى تعود إلى المكان وتغسل رجليك إلى وقت طويل، هنا لا حرج أن تكمل ولا تعيد الوضوء من جديد، لأن قطعك هنا أو انقطاعك عن الإكمال إنما كان لعذر. فالقول الراجح هو القول الثالث أن الموالاة واجبة إلا إذا تركها لعذر. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية، شروط الوضوء ثمانية، حصرها المؤلف في ثمانية الشروط. الأول انقطاع ما يوجبه، يعني ما يوجب الوضوء من نواقضه كالبول والغائط ونحوهما. على هذا لو كان الإنسان لا يزال يخرج منه قطرات من البول وبدأ في الوضوء لم يصح وضوءه. الثاني النية، وهذه قد عقد المصنف لها فصلا مستقلا وسنتكلم عنها إن شاء الله عنه بالتفصيل. الثالث الإسلام والعقل والتمييز، وهذه الشروط الثلاثة شرط لجميع العبادات إلا الحج فلا يشترط له التمييز، وأيضا فالحج صح من غير المميز. وأيضا هناك عبادة أخرى لا يشترط لها العقل ولا التمييز لم تذكر هنا في السلسبيل، ما هي؟ الزكاة. أحسنت، هذه لو أضيفت لمعها الكتاب يضيفها. نقول وكذا الزكاة لا يشترط لها العقل ولا التمييز، فإن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، تجب في مال الصبي ولو لم يكن مميزا وتجب في مال المجنون، فالزكاة لا يشترط لها العقل ولا التمييز. قال والماء الطهور المباح، أي يشترط أن يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس، وكذلك أيضا لا بد أن يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب. وهذه مسألة يعني ترد في مسائل عديدة، الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الثوب المغصوب. والقول الراجح في هذه المسائل كلها صحة الصلاة مع الإثم بالغصب لأن الجهة منفكة. وإزالة ما يمنع وصوله، يعني ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فلو وجد ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء لا يصح. ومن ذلك الطلاء الذي تضعه بعض النساء ويسمونه بالمناكير، فهذا لا بد أن تزيله المرأة عند الوضوء، هو لا بأس به ومن الزينة المباحة، لكن عند الوضوء يجب عليها أن تزيله. فلو وضعته مثلا بعد صلاة الفجر وعند صلاة الظهر أزالته لا بأس، أو وضعته عند الدورة الشهرية مثلا باعتبار أنها لا تجب عليها الصلاة لا بأس بذلك. من ذلك أيضا الدهان أو ما يسمى بالبوية لا بد من إزالته. من ذلك المبيض الذي يزال به بعض الكتابات إذا أصاب اليد، نعم طام يسمى الطامس، هنا لا بد من إزالته. وهكذا كل ما يمنع وصول الماء للبشرة لا بد من إزالته. لكن هل يعفى الشيء اليسير؟ بعض الفقهاء ومنهم يعني الإمام تيمية قالوا إن الشيء اليسير جدا، الشيء اليسير جدا عرفا هذا لا يؤثر على صحة الوضوء، يعني لو كان كرأس الذباب أو كالدبوس هذا لا يضر، لا يشدد في هذه المسألة. وأما القليل ليس اليسير، القليل هذا لا بد من إزالته. فرق بين اليسير جدا وبين القليل، القليل لا بد من إزالته، وأما اليسير جدا فهذا يعفى عنه. والاستنجاء والاستجمار تكلمنا عنهما بالتفصيل في درس سابق، وهنا المؤلف يقول بأنهما شرط لصحة الوضوء، فلو أن الإنسان قضى حاجته من غير أن يستنجي أو يستجمر ولا يزال أثر البول أو الغائط في المحل لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. ويعني هنا جرى التنبيه في آخر هذا الفصل إلى أن بعض العامة عندهم اعتقاد أنه كلما أراد أن يتوضأ استنجى، هذا الاعتقاد لا أصل له، فالاستنجاء والاستجمار يكون عند قضاء الحاجة، أما إذا أردت الوضوء فلا يلزم أن تستنجي. يعني لو مثلا قمت من النوم لا يلزم أن تستنجي مباشرة، تغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. وهكذا لو خرج ريح مثلا، ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا للكلام عن النية وهي أحد الشروط لأهمية هذا الشرط. قال فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث، يعني أن يقصد الإنسان رفع الحدث، والحدث سبقا عرفناه في أول درس، أمن يذكرنا به الحدث، تعريف الحدث؟ نعم أحسنت، وصف معنوي، ها وصف معنوي احترازا من الحسي، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا أحسن تعريف له، وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ووصف معنوي ليس حسيا إنما معنوي يمنع من الصلاة ونحوها، يقال حدث ومحدث. قصد رفع الحدث يعني يقصد الإنسان رفع الحدث وينوي ذلك، والنية محلها القلب. فإذا قصد الإنسان إلى ماء ليتوضأ به فقد نوى الوضوء، قد نوى الوضوء، والنية محلها القلب، ولذلك ينبغي عدم التدقيق في تحقيقها، لأن هذا التدقيق يؤدي إلى الوسواس. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلفنا الله العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. أنت إذا ذهبت تتوضأ فقد نويت، فالنية تتبع العلم، النية تتبع العلم. قال: أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. يعني إذا قصد المكلف ما تجب له الطهارة ارتفع الحدث وإن لم ينوي رفع الحدث. فلو أنه مثلا توضأ لأجل مثلا أن يصلي صلاة الضحى ارتفع الحدث، لو توضأ لأجل أن يطوف، ما توضأ لأجل أن يصلي، توضأ لأجل أن يطوف ارتفع الحدث وجاز له أن يصلي بهذا الوضوء، لو توضأ لأجل مس المصحف ارتفع الحدث، وهكذا. لكن لو توضأ ناويا التبرد، لو توضأ ناويا التبرد هل يصح وضوءه؟ لا يصح. أو توضأ لأجل النظافة؟ لا يصح. أو قصد ما تسن له، يعني حتى لو قصد ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. ووضح المؤلف هذا الأمر بأمثلة، قال: كقراءة وذكر وأذان، يعني هذه تسن لها الطهارة، فلو قصد بالوضوء هذه الأمور ارتفع الحدث. ونوم، يعني السنة إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، حديث البراء بن عازم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ وضوءك للصلاة. سنة للإنسان أن يتوضأ على وضوء، هذه السنة. ورفع شك، يعني إذا شك الإنسان في الطهارة يستحب له الوضوء، ولكن هذا لا دليل عليه. يعني ما الدليل على أن الإنسان إذا شك يستحب له الوضوء؟ لا دليل على ذلك. والصواب أن هذا غير مسنون. وغضب يستحب الوضوء عند الغضب، وهذا قد وردت به السنة، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والشيطان خلق من نار والماء يطفئه. وكلام محرم، يعني إذا تكلم بكلام محرم يستحب له أن يتوضأ. ولو أن المؤلف قال يعني ومعصية لكان أجود، لأنه يستحب للإنسان كلما وقع في معصية أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذه يسميها الفقهاء، سماها الموفق بن قدامة في المغني وغيره، يسمونها صلاة التوبة. صلاة التوبة، كلما وقعت في معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله، اجعلها مبدأ لك في الحياة. كلما وقعت في أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة، قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله. فهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، سواء سمينا صلاة التوبة أو لم نسميها، المهم أنها قد وردت بها السنة. وردت بها السنة، يعني نظرت نظرا محرما قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله، استمعت استماعا محرما قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله. من فعل ذلك فإن الله يغفر له، يغفر له هذا الذنب وهذه المعصية. قال: وجلوس بمسجد، يعني يستحب أن لا يجلس في المسجد إلا توضأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. وهذا موضع الشاهد، فكونه يجلس على غير طهارة يحرم نفسه من دعاء الملائكة له. وتدريس علم، يستحب أن لا يجلس لتدريس العلوم الشرعية إلا على طهارة. كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس للدرس توضأ وتطيب ولبس أحسن ثيابه، وقال: أوقر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكل، لحديث سلمان: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ولهذا الصواب أنه لا يستحب الوضوء للأكل. قال ابن تيمية رحمه الله: لا نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنوبا، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. يعني إذا نوى واحدا من هذه الأمور ارتفع حدثه ولو لم ينوي رفع الحدث، ولو لم ينوي رفع الحدث. طيب، لو توضأ لصلاة الظهر يصح أن يصلي به صلاة العصر؟ من باب أولى، لأنه إذا كان لو توضأ لأجل القراءة في المصحف أو مس المصحف جاز له ذلك، فمن باب أولى أنه إذا توضأ لصلاة الظهر جاز له أن يصلي صلاة العصر ولو لم ينوي ذلك. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني لو نوى شيئا وسبق لسانه بغير ما نوى فلا يضر، لأن العبرة بما في القلب. والأصل أن المعتبر النية، وإنما اللفظ معبر عما في النية، ولذلك إذا اختلف المنطوق عما في النية فالمعول عليه ما في النية. فلو أن رجلا بدل أن يقول طارق قال طالق، هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لا يقع الطلاق. ولذلك في قصة الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذ بهذا لأنه ما قصد هذا. فالعبرة إذن بالقصد والنية وليس باللفظ. ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. وهذه قاعدة يعني يعبر عنها الفقهاء بتعبير آخر، يقولون: الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي عبادة، إذا صليت صلاة الظهر أربعا ولم يقع منك شك، ثم لما سلمت شككت هل هي ثلاثة أو أربع، لا تلتفت لهذا الشك. لو أنك طفت سبعة أشواط وبعدما ذهبت للمسعى شككت هل أنا طفت سبعة أو ستة، لا تلتفت للشك. فالشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. طيب، الشك في أثناء العبادة الشك في أثناء العبادة معتبر إلا إذا كان الإنسان كثير الوساوس والشكوك، ولهذا قال المؤلف وإن شك فيها في الأثناء استأنف، يعني إذا شك في أثناء العبادة هل أتى بالنية أو لا ولم يكن كثير الشكوك فإنه يستأنفها من جديد. هنا مسألة استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها، الفقهاء يقولون يجب استصحاب حكم النية أي ألا ينوي قطعها، ويستحب استصحاب ذكرها بمعنى تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل عنها، لكن غابت عن خاطره قليلا وذهل عنها فلا يضر ما لم ينوي قطعها. ثم ذكر المؤلف صفة الوضوء الكاملة، قال وهي أن ينوي، فالنية شرط لصحة جميع العبادات، ثم يسمي، وسبق أن ذكرنا خلاف العلماء في التسمية وأن القول الراجح أنها مستحبة، ويغسل كفيه، وغسل كفين هنا مستحب وليس واجبا، ثم يتمضمض ويستنشق، ورجحنا القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. وضابط المضمضة أن يدخل الماء إلى فمه ثم يمجه، ويكون يعني والمبالغة في المضمضة تكون بإدارة الماء في الفم، يدير الماء في فمه، والقدر المجزئ هو إدخال الماء إلى الفم من غير إدارة، هذا هو القدر المجزئ. نعم، لا الإصبع ما يلزم، ما يلزم، إنما يدير فقط بالنفس. وأما الاستنشاق فهو أن يجذب الماء بنفس من أنفه، والاستنثار يسحب النفس بأنفه ثم يخرجه مرة أخرى، والسنة المبالغة فيهما إلا للصائم لقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما. قال ثم يغسل وجهه، وقد تكلمنا عن غسل الوجه، وحدد المؤلف حدود الوجه، قال من منابت شعر الرأس المعتاد احترازا من الأصلع ومن الأقرع إلى قال من منابة شعر الرأس المعتاد، ولم يذكر المؤلف الحد الذي يصل إليه، لكن قال الفقهاء إلى الذقن، إلى الذقن طولا، يعني من منابة شعر الرأس المعتاد من هنا إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. وسيأتي الكلام عن ما بين الأذن والخد وما بين الأذن والشعر، سيأتي الكلام عنه. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، شعر اللحية إذا كان خفيفا وجب غسله، وإذا كان كثيفا لم يجب. طيب الضابط في الخفة أن يرى من ورائه لون شعر البشرة، فإذا كان خفيفا وجب غسل اللحية، أما إذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون بشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها، ويستحب تخليلها، وأما باطنها فلا يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة ولم ينقل أنه كان يغسل باطن لحيته. نعم، يعني الواجب غسلة واحدة والمستحب ثلاث كالوجه، يكون حكمه حكم الوجه، لكن إذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها ولا يجب عليه أن يغسل باطنها، وإنما يستحب أن يخلل باطنها، يعني يبلل أصابع بالماء ثم يخلل لحيته وهكذا. غسل ظاهرها ولا مسح ظاهرها؟ لا غسل ظاهرها، يعني عندما يغسل وجهه وهكذا لا بد أن الماء يصيب ظاهرها. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، وهذه تكلمنا عنها وقلنا الواجب هو غسل الكفين والمرفقين والذراعين، وأن المرفقين داخلان في اليد، وذكرنا الحديث لذلك حديث أبي هريرة كان إذا توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضد. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، يعني الوسخ اليسير الذي يدخل تحت الأظافر هذا لا يضر، هذا لا يضر، وألحق بعض العلماء كالعباس بن تيمية كل يسير جدا في أعضاء الوضوء فيتسامح فيه، فلو أن الإنسان مثلا عند استخدامه الطامس وقع على أصبعه يعني قدر يسير أو على يده قدر يسير هذا لا يضر، لأن الشريعة تتسامح بالشيء اليسير، اليسير جدا وليس القليل، يسير جدا تتسامح الشريعة فيه. ولذلك مثلا في الاستجمار يبقى أجزاء يسيرة، لو استعملت المناديل ولم تستعمل الماء تبقى أجزاء يسيرة ومعفون عنها. كذلك عند الصلاة بالنعال، والصلاة بالنعال سنة يعني عند في المساجد، يعني في غير المساجد المفروشة الصلاة بالنعال سنة، والسنة دلكها قبل الصلاة فيها، مع أنه قد يكون فيها أجزاء يسيرة من النجاسة، فهذا يدل على أن الشريعة تتسامح في الشيء اليسير. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. مسح الوضوء، مسح الرأس من فروض الوضوء كما سبق، وسبقا قلنا إن الواجب مسح جميع الرأس. ثم بين المؤلف حد الرأس، قال: من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، يعني من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما يسمى قفا، فيبدأ مقدمة شعر رأسه إلى مؤخرة رأسه. حديث عبد الله بن زيد في هذا، وسبقا أشرنا لهذه الطريقة، يعني يبدأ هكذا يبل يديه بالماء، ثم يبدأ هكذا من مقدمة شعر رأسه إلى مؤخرة شعر رأسه، ثم يرده مرة أخرى من مؤخرة رأسه إلى مقدمة رأسه. والبياض فوق الأذنين منه، البياض الذي يكون ما بين الأذنين وشعر الرأس، هذا البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس، يقول المؤلف إنه منه، يعني من الرأس، ويجب مسحه. وهذا هو القول الأول، وهو من المفردات عند الحنابلة. القول الثاني أن البياض الذي بين الأذن والرأس، بين الأذن وشعر الرأس، أنه ليس من الرأس، وهذا قول الجمهور وحكي إجماعا، وهو القول الراجح أنه ليس من الرأس، ولا دليل يدل على أن هذا البياض من الرأس وأنه يمسح، لا دليل يدل على هذا. وما ذكره بعض الأصحاب ليس عليه دليل، والأحاديث قد أطلقت المسح ولم يذكر فيها هذا البياض. على هذا فيعني هذا البياض الذي بين الأذن وبين شعر الرأس، نقول القول الراجح أنه ليس من الرأس. ويدخل سبابتي، هنا عبر المؤلف بالسبابة وبعضهم بالسباحة، وكلها يعني وردت السبابة والسباحة. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. أشرنا لهذه المسألة قبل قليل، وقبل هذا نشير لحكم مسح الأذنين، وقلنا إن فيها في هذه المسألة فيها قولان، والقول الراجح أنه يستحب مسح الأذنين ولا يجب. وهنا بين المؤلف كيفية مسح الأذنين بأن يدخل سبابتيه في باطن أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بالإبهامين، ويمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين، هذه هي الصفة. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان، فغسل الرجلين من فروض الوضوء، ويدخل في ذلك الكعبان كما سبق في حديث أبي هريرة قال: فغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ولا يمكن أن يشرع في الساق إلا إذا غسل كعبيه. على ذلك يكون معنى قول الله: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. ثم ختم المؤلف هذا الباب، باب الوضوء، بسنن الوضوء، وجمعها في 18 سنة، وهذا من مزايا دليل الطالب، لا تجد مثل هذا الجمع في كتاب غيره. مزايا دليل الطالب حسن الترتيب والتنظيم، خاصة في أول الكتاب، فتجد أنه جمع الآن سنن الوضوء كلها في 18 سنة. طيب، سنناقش المؤلف في السنن، سنوافق في بعضها ونخالف في بعضها. السنة الأولى قال: استقبال القبلة، يعني يستحب استقبال القبلة عند الوضوء، وهذا ليس عليه دليل ظاهر، ومعلوم أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والقول الراجح أن استقبال القبلة ليس من سنن الوضوء لعدم الدليل. الثاني السواك، وهذا دل له حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولكن قال الفقهاء إن محل السواك عند الوضوء عند المضمضة، وهذا استحسان من بعض الفقهاء وليس عليه دليل ظاهر، والأمر في هذا واسع. وغسل كفين ثلاثا، هذا من سنن الوضوء، وهذا باتفاق أهل العلم. والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، وهذا من سنن الوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. فإن عكس وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لا بأس، لكن الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. والمبالغة فيهما، يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، حديث الأقيط مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، لأن المبالغة هنا المراد بها إسباغ الوضوء، والإسباغ قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع، وقال إسباغ الوضوء على المكاره حديث أبي هريرة. ويدخل في الإسباغ دلك الأعضاء عند غسلها، دلك الأعضاء عند غسلها. وبهذا يعني يتبين بعض الناس عندما يتوضأ يضع مثلا يده تحت صنبور الماء من غير دلك، هذا مجزئ، لكن حتى يتحقق الإسباغ وحتى تصيب السنة الأفضل أن تدلكها، تضع يدك تحت الصنبور وتدلكها هكذا. الدلك مستحب ليس واجبا، لكنه مستحب ويدخل في إسباغ الوضوء. لو أنك وضعت تحت الصنبور هكذا أجزأ، لكن الأفضل أنك تدلكها هكذا، وهكذا أيضا بالنسبة للوجه وبالنسبة للرجلين. ولكن يكره للإنسان أن يزيد على ثلاث، لحديث الأعرابي الذي أراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، خرجه أصحاب السنن بسند جيد. فيكره الزيادة على ثلاث غسلات، ولهذا قال الإمام أحمد لا يزيد على الثلاث غسلات إلا مبتلى، يعني مبتلى بالوسواس. لا أعلم أن أحدا قال بالتحريم، القول بالتحريم متجه، لكن عامة أهل العلم على الكراهة. والزيادة في ماء الوجه، يعني أن ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه أكثر من بقية أعضاء الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن في الوجوه غضونا، يعني مثاني وشعورا ودواخل وخوارج، فالغرض من الزيادة في ماء الوضوء في الوجه التحقق من وصول الماء إلى جميع بشرة الوجه. فالوجه فيه اللحية، وبعض الناس يكون كث اللحية، وفيه الشارب، وفيه شعر الحاجبين، وبعض الناس أيضا ينبت الشعر في خده، وأيضا بعض الناس خاصة مع تقدم السن يكون في بشرة الوجه تجاعيد. فحتى يتأكد من وصول الماء إلى جميع البشرة، يعني ينبغي أن يزيد في غسل ماء الوجه أكثر من بقية أعضاء الوضوء، هذا معنى كلام المؤلف. وتخليل اللحية الكثيفة هذا تكلمنا عنه وقلنا إنه سنة، وأن الواجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها، لكن يستحب تخليلها. وقد جاء في هذا عدة أحاديث، حديث منها حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، لكن في سنده مقال، والأحاديث المروية في ذلك كلها في يعني أسانيدها مقال، إلا أنها بمجموعها تدل على أن لها أصلا ومؤيدة بأثار عن الصحابة والتابعين. وتخليل الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين، لحديث الأقيط السابق وخلل بين الأصابع. ويتأكد هذا في أصابع الرجلين أكثر من اليدين، لأن اليدين يعني من السهل وصول الماء إلى ما بين الأصابع، لكن الرجلين المسافة التي بين أصابع ضيقة، فالسنة أن عندما تغسل رجليك أن تخلل بين أصابع، يعني تدخل إصبعك بين الأصابع و تبله بالماء وتتأكد من وصول الماء ما بين الأصابع. وأخذ ماء جديد للأذنين، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يستحب أخذ ماء جديد للأذنين أو يمسح الأذنين بالماء الذي مسح به الرأس؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يستحب أخذ ماء جديد، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد قال وفيه فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. هذه الرواية ليست في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، لكن هذه الرواية وردت عند الحاكم والبيهقي. والقول الثاني أنهما يمسحان بماء الرأس، وهذا هو المذهب عند الحنفية، ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بأن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه مسح أذنيه بماء جديد، وهذا هو القول الراجح أن الأذنين تمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس، لأن هذا هو ظاهر السنة. ولهذا قال ابن القيم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر يعني اجتهادا منه. وأما حديث عبد الله بن زيد فضعيف. وخذ قاعدة، الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم ثم تأتي زيادة على رواية البخاري ومسلم في غيرهما، الغالب أن هذه الزيادة ضعيفة. لماذا؟ لو كانت صحيحة ما تركها البخاري ومسلم. فهذا الآن يعني مثال معنا، الحديث عبد الله بن زيد ورد في الصحيحين، طيب هذه الرواية وردت عند الحاكم، لو كانت صحيحة ما أعرض عنها البخاري ومسلم. يعني بالاستقراء في الغالب أن الزيادات على البخاري ومسلم لا تثبت في الغالب، طبعا ليس دائما لكن في الغالب، ومنها هذا الحديث. فالقول الراجح إذن أن الأذنين تمسحان بالماء الذي مسح به الوجه، مسح به الرأس، أن الأذنين تمسحان بالماء الذي مسح به الرأس. وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، هذا مستحب وليس واجبا، فلو أنه عكس صح وضوءه إجماعا. وهذه المسألة يعني أيضا محل إجماع، ولكن ينبغي يعني طالب العلم حتى يعني مع القول بأنها ليست واجبة، ينبغي المسلم عموما أن يتحرى السنة. يعني حدثني أحد الأخوة يقول أن في طالب علم قام وتوضأ وبدأ باليد اليسرى على اليد اليمنى والرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى. طيب لماذا؟ قال أردت أن أبين لكم أنها ليست واجبة. يمكن البيان بالكلام، لكن يفعل هذا يعني هذا خلاف السنة. لماذا تتعمد الإتيان بالمفضول وتترك الفاضل؟ هذا خلاف السنة. أما بيان الحكم فيمكن بالكلام. فينبغي يعني أن يحرص طالب العلم على السنة، أن يطبق السنة في كل شيء، في وضوئه، في صلاته، في حجه، في عمرته، في جميع أموره. قال ومجاوزة محل الفرض، يعني عند غسل اليدين والرجلين بأن يغسل الكف والذراع والمرفق فيجاوز محل الفرض حتى يتحقق من أنه قد غسل المرفق، وهكذا بالنسبة للرجل يغسل رجله مع الكعبين يجاوز محل الفرض يتحقق من غسل الكعبين، يعني المعنى أنه يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه، هذا هو المعنى. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان وليستا بواجبتين، الواجب مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، استصحاب ذكرها يعني أن يستحضر النية ولا يذهل عنها، هذا مستحب. وأما استصحاب حكمها فهذا واجب، استصحاب حكمها معناه أن لا يقطع النية. والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني يأتي بالنية في أول الوضوء عند غسل الكفين. والنطق بها سرا، يرى المؤلف أن النطق بالنية سرا مستحب، وهذا قال به بعض الفقهاء الحنابلة، وهذا القول محل نظر. والصواب هو الذي عليه الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم أن التلفظ بالنية بدعة، ولكن هذا قال به بعض الفقهاء منهم فقهاء الحنابلة، وأيضا منهم بعض فقهاء الحنابلة خاصة المتأخرين منهم، وأيضا بعض فقهاء الشافعية. وأما الإمام الشافعي نفسه فلا تصح النسبة إليه بأنه قال إن النطق بالنية سنة، لا تصح النسبة إلى الإمام الشافعي ولا إلى أحد من الأئمة الأربعة، إنما قال بذلك بعض الفقهاء المتأخرين عند الشافعية والحنابلة. والصحيح أن التلفظ بالنية بدعة، وأن النية محلها القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال بمشروعية التلفظ بالنية. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذكر الذي يشرع أن يقال بعد الفراغ من الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وظاهر الحديث أنه لو توضأ ولم يأتي بهذا الذكر لم تفتح له أبواب الجنة. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الذكر. جاء في رواية عند الترمذي جاء في رواية الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح، وعلى ذلك فلا يشرع الاتيان بها، وإنما يقتصر على قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا جاء عند النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنه من توضأ فقال ذلك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لا يثبت مرفوعا، وعلى ذلك لا يثبت من الأذكار التي تقال بعد الوضوء إلا ذكر واحد فقط، الذكر الوارد في حديث عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فقط. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على يعني ما صحت به السنة، وأما الأحاديث الضعيفة فلا يعمل بها في مثل هذا، وإنما خاصة في الأشياء التي تتكرر مثل الوضوء فيحرص على المحافظة على ما ثبت، أما ما لم يثبت فلا يؤتى به. زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه رواية ضعيفة، أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أيضا الحديث ضعيف. مع رفع بصره إلى السماء هذا أيضا جاء في رواية في حديث عمر نفسه عند أبي داود، ولكن هذه الزيادة ضعيفة. وكما قلنا قبل قليل إذا روى البخاري ومسلم حديثا ثم أتت زيادة ففي الغالب أن هذه الزيادة ضعيفة، فهذه الزيادة ثم رفع نظره إلى السماء ضعيفة، وعلى ذلك نقول إن الصواب أنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. واعتبر المؤلف أن هذا من سنن الوضوء، ولكن هذا محل نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعاونونه كما في حديث المغيرة وحديث ابن مسعود وغيره. وأما حديث كان لا يكل طهوره إلى أحد عند ابن ماجه حديث ضعيف، فعلى هذا يبقى الأمر على الإباحة. فسيد البشر إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإعانة في الوضوء وفي غيره، إنما الذي ينبغي تركه أن تسأل الناس الإعانة. وفرق بين أن تسأل الإعانة وبين أن تبذل لك الإعانة من غير طلب. إذا بذلت لك الإعانة إنسان أراد أن يساعدك لا بأس، لكن تقول يا فلان أعني، هذا هو الذي يعني كرهه بعض أهل العلم. وقد بايع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على ألا يسأل الناس شيئا حتى إن صوت أحدهم يسقط وهو على بعيره، فما يسأل أحدا نعطيه إياه، وإنما ينيخ بعيره حتى يأخذ الصوت ولا يسأل أحدا. وهذا معنى عظيم يبني العزة لدى المسلم، احرص على أنك لا تسأل أحدا شيئا، لا تسأل أحدا شيئا، عود نفسك على هذا. إن أحد ساعدك من نفسه فلا بأس، لكن لا تطلب من أحد المساعدة والمعاونة إلا عند الضرورة. نعم، لا الخادم يختلف، هذه مسألة أخرى، الخادم يعمل بأجر. نعم طيب، بقي مسألة لم يذكرها المؤلف وهنا ألحقت في السلسبيل، مسألة تنشيف الأعضاء عند الوضوء. كره بعض الفقهاء التنشيف واستدلوا بحديث ميمونة، وفيه أنها لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل لم يمسه وجعل ينفض الماء بيديه. ولكن هذا الحديث وإن كان صحيحا وصحيح مسلم، لكن هو قضية عين، يحتمل أنه رد المنديل لعدم نظافته أو لأمر متعلق بالمنديل، أو أنه أتي له بالمنديل بعدما نشفت أعضاؤه. بل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على استحباب التنشيف، وأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان ينشف أعضاءه، ولهذا فهمت ميمونة هذا الفهم وآتته بالمنديل. ويعني الذي يظهر أن هذا يبقى على الإباحة، لا يقال باستحباب التنشيف ولا بعدم استحبابه. استحباب التنشيف يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وليس هناك دليل صحيح صريح في المسألة، وعدم استحباب التنشيف أيضا ليس عليه دليل واضح. فالذي يظهر أن الأمر يبقى على الإباحة، وإذا أراد الإنسان أن ينشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء فلا بأس، إن ترك التنشيف فلا بأس، يبقى من الأمور المباحة التي لا يقال فيها بالاستحباب ولا بعدمه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم يا شيخنا، إذا انتهى من الوضوء قبل أن تنشف الأعضاء وجد أنه لم يغسل الماء فرضا يده، هل يعيد من اليد أو يعيد الوضوء من جديد؟ إذا كان قبل أن تنشف الأعضاء يعيد، يعني يصل العضو الذي لم يصبه الماء وما بعده، يعني لو كان مثلا في المرفق يغسل المرفق وما بعده، لأن الترتيب واجب، لأن الترتيب واجب. طيب، هل يجوز صلاة التوبة في أوقات النهي؟ الأقرب والله أعلم أنه لا يأتي بصلاة التوبة في أوقات النهي، لا يأتي بها، وإنما يؤخرها، يكتفي بالتوبة والاستغفار من غير الصلاة، يؤخر الصلاة حتى يزول وقت النهي. طيب، يقول الحنة هل هي مثل المناكير؟ نعم، هي مثلها. الحنة إذا كانت وضعت ولا زال الجرم باقيا فهي مثل الطلاء ولا بد من إزالته. أما أثر الحنة وهو التلوين هذا لا يضر، هذا ليس له جرم. القاعدة أن ما كان له جرم يجب إزالته، ما لم يكن له جرم لا يجب إزالته. نعم. هل يكفي؟ يكفي الاستجمار، شرنا له في درس سابق، يكفي بالإجماع. لو أراد أن يكتفي باستجمار بمناديل مثلا ثم يتوضأ فلا بأس بالإجماع. ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس في الوضوء؟ من ابتلي بالوسواس فإن كان في أوله فيمكن يعالج ذلك يعني التوجيه والإرشاد وأخذ النصائح وتقوية الإرادة والإعراض عن وسوسة، لكن إن تحول معه الوسواس وتطور إلى وسواس القهري، هنا لا تنفع مع النصائح ولا التوجيهات حسب التجربة، وإنما لا بد أن يذهب للطبيب المختص، لأنه مرض، تحول الآن إلى مرض، فالطبيب المختص هنا يعالجه بعقاقير ويعالجه أيضا بتوجيهات وبجلسات. ويعني المبتلون بالوساوس يعانون معاناة كبيرة، يعانون معاناة عظيمة، ولذلك فإذا استفحل الوسواس وتحول إلى وسواس قهري هنا ننصحه بأن يتصل بالطبيب النفسي، وهناك يعني كثير ممن حصل لهم هذا وشفاهم الله عز وجل بهذا السبب. ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ الجزم بأنه لا يصلي هذا أمر صعب، قد يكون يصلي في البيت، فهل أنت مراقب له طيلة يومه وليلته حتى تجزم بأنه لا يصلي؟ فما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع المسلمين وفي بلاد الإسلام، الأصل أنه يصلى عليه، إلا إذا تيقنت بأنه لا يصلي البتة، لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة، كان يكون مثلا حكى عن نفسه هذا وشهد عليه شهود، فهنا هذا لا يصلى عليه. لكن إذا كنت لا تدري فالأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. على أن من يترك الصلاة بالكلية في المجتمعات الإسلامية هذا نادر، لكن يوجد من يتركها أحيانا هذا كثير، ومن يتركها أحيانا لا يكفر وإنما يبقى مسلما، لحديث عبادة عند أبي داود بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من حافظ عليهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فلو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى العفو، وفي لفظ إلا غفر، وإن شاء غفر له. لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى المغفرة او الى العفو. ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة. فيكون من الساهين الذين توعدهم الله تعالى بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها، وفي رواية عنه أخرى يتركونها أحيانا. فعلى هذا من ترك الصلاة بالكلية يكون كافرا كفرا أكبر، من ترك أحيانا لا يكفر وإنما يكون من الساهين. غالب المقصرين في الصلاة لا يتركونها بالكلية، تجد أنه يصلي الجمعة أو يصلي في رمضان مثلا لا يتركها بالكلية فلا يصل إلى درجة الكفر. لكن لو افترضنا أنه لا يصلي البتة لا جمعة ولا جماعة فهذا لا يصلى عليه. نعم. الآن شيخ الآن المذاهب الثلاثة على المخالفة لا يكفر. الآن بالاستدلال بعض من التكفير ورد في عدة نصوص من الدعاء لغير أبي نعم. شوف الكفر هذه ذكر القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله، الكفر إذا ورد معرفا بأل فالمراد به الكفر الأكبر، أما إذا كان نكرة فالكفر الأصغر. مثلا ثنتان في أمتي هما بهما كفر الاستسقاء بالنجوم ونعى الميت، المقصود بذلك الكفر الأصغر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الكفر الأصغر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الكفر الأكبر. حديث بعد الانتهاء من الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري، هذا الحديث لا يثبت ذكر بعد الفراغ من الوضوء إلا ما جاء في حديث عمر فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ما عدا ذلك لا يثبت في ذلك شيء. ولذلك لا تنشر الأحاديث الضعيفة، لا تنشر الأحاديث الضعيفة. نعم. بس خلونا ننتهي أولا من المكتوب ثم نتيح فرصة الأسئلة الشفهية. طيب، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل هذه الآية تدل على أن الوضوء واجب لكل صلاة؟ وما حكم صلاة بوضوء مرة واحدة؟ النصوص يجمع بعضها إلى بعض، يفسر بعضها بعضا، لا يأتي إنسان لنص ويفهم منه فهما ويبني حكما على هذا الفهم، لا بد أن تجمع النصوص كلها ثم تفهم. فنقول إن من توضأ جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ومن نوافل، حتى لو كان الوضوء لغير الصلاة، لو كان الوضوء لمس المصحف كما مر معنا، لو كان الوضوء للطواف، لو كان الوضوء لنافل لصلاة الضحى مثلا، لو كان حتى لتجديد الوضوء، المهم أنه نوى وضوءا شرعيا جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ومن نوافل، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع من غير خلاف بين أهل العلم، وأخذنا هذا من مجموع النصوص. هل المضمضة والاستنشاق تجب في غسل الجنابة؟ هذا محل خلاف، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه في باب الغسل. والقول الراجع عدم الوجوب لعدم الدليل كما سنبين إن شاء الله ونفصل في هذه المسألة في حينه. رجحتم في الدرس الماضي إباحة الختان للنساء لعدم ورود حديث صحيح، فهل حديث الفطرة الذي في الصحيحين خاص بالرجال؟ هذا هو الذي يظهر أنه خاص بالرجال، وأن الختان للرجل للذكر يختلف عن الأنثى. ختان الذكر إذا لم يختتن تبقى يعني بقايا من النجاسة في القلفة، وأثر هذا على اكتمال الطهارة، بخلاف المرأة. المرأة الغاية من الختان هو تعديل الشهوة فقط. فعندما ننظر يعني النظرة المقاصدية للأمرين مع عدم ثبوت شيء في هذه المسألة، فيبقى الأمر بالنسبة للمرأة أنه مباح، يبقى الأمر بالنسبة للمرأة أنه مباح وليس يعني لا يصل لدرجة الاستحباب فضلا عن الوجوب. هل من السنة الوضوء عند كل صلاة؟ يمكن نعدل صيغة السؤال، نقول هل يستحب تجديد الوضوء دائما؟ نقول إذا صلى بهذا الوضوء صلاة استحب له تجديد الوضوء، أما إذا لم يصل به صلاة فلا يستحب، لأن هذا يدخل الإنسان في الوسواس. مثلا توضأت وصليت صلاة الضحى ثم أذن الظهر وأنت على طهارة يستحب لك أن تتوضأ لصلاة الظهر. لكن لو أنك توضأت ثم أردت أن تتوضأ مرة أخرى وأنت لم تصلي بهذا الوضوء هنا لا يستحب. فالقاعدة في هذا هو أنك إذا صليت بهذا الوضوء صلاة استحب لك تجديد الوضوء، أما إذا لم تصلي به لا يستحب. هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أم يكتفى بالترديد؟ يكتفى بالترديد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الفراغ من الأذان، بعد الفراغ من الأذان تقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. هل يشرع رفع السبابة عند الإتيان بالذكر بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا أعلم أنه ورد في هذا الشيء، لكن رفعها فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يرفع إصبعه عند ذكر الله، وأيضا حتى في التشهد أيضا يشرع رفع السبابة عند ذكر الله، فلو رفعه فالأمر واسع. إذا تمضمض واستنشق بغرفة واحدة هل يبدأ بالمضمضة أو الاستنشاق؟ يبدأ بالمضمضة، النصف الأول من الغرفة للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق. بعض الناس لا يحب أن يجلس على غير طهارة كلما أحدث توضأ، هل هذا الوضوء تصح الصلاة به؟ نعم، هذا العمل حسن، كون الإنسان يحرص على الطهارة دائما هذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ظاهر هديه، وهذا الوضوء يصلى به لأنه وضوء شرعي قصد به تجديد الطهارة. في دورات المياه في المساجد يكون هناك مكان خاص للوضوء لكنه يعتبر داخل دورات المياه، فلا يجوز ذكر الله تعالى فيه كالبسملة للوضوء؟ ما دام داخل دورات المياه فالأفضل ألا يرفع صوته بالبسملة، يسمي الله تعالى في قلبه، أو أنه يسمي قبل دخوله دورة المياه. ولكن إن سمى لا يصل الأمر إلى التحريم، يعني الفقهاء يقول يكره يعني يذكر اسم الله في موضع الخلاء ولا يصل إلى التحريم، لكن الأفضل إما أن يسمي قبل أن يدخل دورة المياه أو يسمي في قلبه. طيب نعم، لا المقصود بالخلاء اللي يسميه الحمام، هذا موضوع قضاء الحاجة، أما بالنسبة للساحة المحيطة هذه لا بأس بأن تذكر اسم الله فيها. نعم، حديث سعيد أي نعم، ما ليس له حكم الرفع، لأنه لو كان محفوظا هذه المسألة مما تتوافر الدواعي لنقلها، لأنها أمر يتعلق بكل إنسان، لو كان محفوظا لاشتهر ولنقل نقلا مشهورا ومتواترا مثل ما نقل حديث عمر واشتهر بين الناس، فالذي يظهر أنه لا يأخذ حكم الرفع. نعم، بعض الناس يتأخر مثلا في الصلاة أو حتى يضح هذا الدرس والكلام ثم يعني يأتي الله يقول بعض من تقدم بحيث أن يوجد مثلا طويلة تقرب خلال الإمام الصف الأول لا يكن مسلمين معكم ذلك تخطي الرقاب، هذا ورد النهي عنه إذا كان سيؤذي أحدا فهذا لا يجوز، لا يجوز تخطي الرقاب وأذية المسلمين، لأنه يريد أن يأتي بفضيلة فيقع في محرم، أما لو كان يمكن أن يصل الصف الأول من غير يتخطى الرقاب ومن غير يؤذي أحدا فلا بأس، هذا من المسارعة على الخير، لكن إذا لم يكن يمكنه الوصول للصف الأول إلا بتخطي الرقاب وأذية المسلمين هذا لا يجوز. نعم، إذا نوى تعبدا فمعنى ذلك يرتفع حدثه، المهم ألا ينوي تبردا أو نظافة، لا يعني لا ينوي أمر من أمور الدنيا يعني تبردا أو نظافة، المهم أنه ينوي التعبد، إذا نوى التعبد أو نوى أمرا مسنونا فيرتفع الحدث بذلك، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم.